بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأسف على تأخيركم ونرجو أن يكون إن شاء الله في ميزان حسناتكم وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح العمل. وأذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، فهو عبادة من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من القربات. والمشارك بمجرد سؤال إذا كانت نيته صحيحة فهو مشارك في نشر العلم، ولو كان الجواب خطأ أو لم يجب أصلا فهو مأجور على قدر نيته. أول ما قدم الأخ من الأسئلة، هو: معلمة تنهى تلميذاتها عن جميع أنواع الوصل ولبس البنطلون وتقول إنه حرام، فهل هذا يعد إفتاء مذموما؟ الجواب أن الوصل منهي عنه جميعا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولعنه للواصلات والمستوصلات، وذلك يقتضي أن كل وصل للشعر أي زيادة له، شو الرفع منه من هنا، فكل وصل للشعر أي زيادة له مما يختلط به ويتصل به فهو داخل في حد اللعن. أما لبس البنطلون فلم يرد فيه نهي، شو فلم يرد فيه نهي بخصوصه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسقطت امرأة من الأنصار عن بعيرها فابتدرها الناس، فإذا هي متسرولة أي لم تنكشف، أي تلبس السراويلات وهي البنطلون، فقال رحم الله المتسرولات من النساء. وهذا الحديث هو إن لم يبلغ درجة الصحة إلا أنه يقتضي أن لهذا الأمر أصلا، والتستر مطلوب في النساء، فكل ما يعد ساترا لهن يكون أولى سواء كان ذلك في حال الحياة أو بعد الممات. ولهذا قال الفقهاء: تضاعف اللفائف للمرأة زيادة في الستر. فكذلك إذا كان البنطلون أكثر سترا لها وتلبس فوقه ملابس تدل على الحياء فإنه لم يرد فيه نهي ولا حرج في لبسه. ما هي أنجع طريقة لتنظيم الوقت والحفظ وعدم النسيان، وأي وقت يناسب قراءة النص الذي يريد الإنسان حفظه؟ الجواب أن أهم طريقة لتنظيم الوقت أن يستشعر الإنسان قيمة الوقت، وأن يعلم أن عمره هو قيمته، وأنه يفنى ويبلى، فكل يوم من أيام هذه الحياة هو نقص في عمرك وتقريب لك إلى الموت. فإذا أدركت قيمة ذلك فإنك ستحرص على وقتك لئلا يضيع شيء منه سدى، وبالأخص إذا عرفت أنك محاسب على الجميع مجزي عليه، فكل لحظة تمر هي نعمة من الله عليك وسيحاسبك عليها، فلتحاول أن تستغلها فيما يرضي الله جل جلاله وأن تكون ربحا لك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وإذا أدرك الإنسان أنه هو رأس المال فإنه سيسعى لترشيده والحفاظ عليه، كما قال الشيخ سيد محمد للشيخ أحمد والسليمان والأحمد سالم رحمهم الله: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته. فإما أن يكون فيه تكليف مخصوص كالواجبات واجتناب المحرمات، وإما أن يكون فيه ما سوى ذلك من السنن والمندوبات، وإما أن يكون وقتا مطلقا يستغله الإنسان في التطوعات. والذكر كثر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره، كما قال محمد مولود رحمة الله عليه. فليحاول الإنسان استغلال وقته، ثم بعد ذلك يقسمه بحسب الأولويات إلى حسنة للمعاد ودرهم للمعاش، فيجعل وقتا لدنياه ووقتا لأخراه، ويكون وقت دنياه مكملا أيضا لوقت أخراه، لأنه بنيته ينتقل الكسب في الحلال إلى واجب أو إلى واجب إذا قصد به أداء الواجب، أو مسنون أو مندوب إذا قصد به أداء ذلك. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، يا رأيت إذا حرمت المحرمات وأديت المفروضات أو المكتوبات وأحللت الحلال واجتنبت الحرام ثم لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن الكسب إذا كان حلالا وقصد الإنسان به التعفف عن الحرام وأداء الواجب من الحقوق فإنه يكون عبادة لله، وأنت مستخلف في الأرض فلا بد أن تسعى لتحقيق الاستخلاف فيها بنفع الناس واستغلال ما في الأرض من الخيرات والمشي في مناكبها والأكل من رزق الله جل جلاله. وكذلك من الطرق المهمة أن يخطط الإنسان ذلك بحسب حاله، فالإنسان الذي هو في مرحلة الطلب وقته أثمن ولا بد من استغلاله، فيجعل وقتا لراحته ووقتا لعبادته وباقي الوقت كله للتعلم، إما للحفظ وإما لمراجعة المعنى وإما للتدبر والتفهم وإما لمقارنة ما يدرسه الآن بما قد درسه من قبل لتحصل له ملكة الاستنباط. وإن كان موظفا فلا بد أن ينظم وقته أيضا، فهو معان بساعات الدوام المكتبي فإنه يعرف بدايتها ونهايتها فيمكن أن ينظم باقي الأوقات تبعا لذلك. وهكذا إن كان تاجرا يبدأ عمله من وقت محدد وينهيه في وقت محدد، فيستطيع أن يستغل باقي وقته كما استغل هذا الوقت في تجارته. وهكذا إذا كانت المرأة ربة منزل فإنها تستطيع أن تنظم وقتها بهذه الطريقة، وأولى ذلك أن يكتب الإنسان يوميا في صباحه واجباته في هذا اليوم التي يريد إنجازها ومهماته التي يريد إنفاذها، فكلما أنجز مهمة أشر عليها، ويراجع الورقة في كل فترة فينظر إليها في أدبار الصلوات وينظر ماذا بقي عليه من الواجبات والأعمال التي يريد إنجازها في هذا اليوم، أو ينظم ذلك في ذهنه إن كان قد تعود على هذا الأمر. فإذا تعود الإنسان على كتابة مهماته في ورقة فإنه سيستطيع في المستقبل التعود على ترتيبها في صدره، فيعرف ما لديه من المهمات في هذا اليوم ويسعى لترتيبها، ولا يبدأ بالأخف كما هو شأن الكسالى، بل يبدأ بالأهم سواء كان أخف أو أثقل. وهذه مهمة لطلبة العلم، فكثير منهم يشكون من أنهم يبدأون دائما بالأسهل والأخف فيضيع ذروة الوقت وخيرته في المفضول ويبقى الفاضل الذي يحتاج إلى ذروة الوقت وخياره. وأما أوقات حفظ المعلومات وبقائها في الذهن فأهمها الوقت الذي يكون الإنسان فيه فارغا لا يشغله شاغل، فأوقات الضجيج والانشغالات قلما يستطيع الإنسان أن يحفظ فيها، وأوقات صفاء الذهن كالثلث الأخير من الليل وكالصباح الباكر وكوقت المساء، فهذه الأوقات التي لا يكون الناس فيها في ذروة أعمالهم ولا يكثر فيها الضجيج يستطيع الإنسان أن يفرغ فيها نفسه فتعينه على الحفظ والتذكر. وأما ما يتعلق بمراجعة المعلومات فيحتاج الإنسان إلى أن يجعل ذلك دوريا في حياته، ففي يوم الخميس يراجع ما درسه في هذا الأسبوع كله، وفي نهاية الشهر يجعل لنفسه يومين يراجع فيهما ما حفظه خلال الشهر مثلا. وكذلك تنظيمه لشؤونه الأخرى، فمراجعة ما أحرزه الإنسان أولى من زيادة المحفوظات الجديدة، ولذلك يقول الفقهاء: حفظ الموجود أولى من طلب المفقود، فيحافظ الإنسان على ما حفظه من القرآن والسنة وكتب العلم، وذلك أولى من زيادة محفوظاته. ووقت الصفاء أيضا يحتاج معه إلى مكان الصفاء، فالمسجد بروحانيته وأدبه وخشوعه وعدم رفع الصوت فيه معين للإنسان على الحفظ، والمكان الذي هو مخصص لطلب العلم وفيه المنافسون والطلاب الذين يدرسون معين للإنسان على الحفظ كذلك، والخلوة والانفراد مما يعين الإنسان على الحفظ، فإذا انفرد عن الناس فإن ذلك مما يقوي ذاكرته ويعينه على حفظ العلم. ولهذا قال الإمام ابن عساكر رحمه الله لما سئل عن أحب شيء إليه فقال: إسناد عالي وبيت خالي. فالإسناد العالي أي القصير بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كثلاثيات البخاري التي رواها البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسهل حفظها لسهولة حفظ الإسناد القصير. والبيت الخالي معين على التدبر ومعين على صفاء الذهن، فيستطيع الإنسان فيه المراجعة. هذا السؤال: ما حكم امرأة قالت في مشادات كلامية مع أخرى إنها كفرت إن كان أمر ما وقع على هذا الوجه مع العلم أنها تجهل الكثير من أمورها العينية؟ الجواب أن هذا لا يعد كفرا، لأنه بمثابة يمين تريد القسم به، ولكن جاء التهديد الشديد في الحلف بأية ملة غير الإسلام، فمن حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، ومعنى ذلك أنه عرضة للردة إذا كان يحلف على الكذب أو لم يقم بالواجب في هذا الأمر. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا بد أن تتأدب هذه المرأة بأدب الشرع، وأن يبين لها أن هذا ليس مما يجوز إجراؤه على اللسان ولا قوله في مشادة ولا في غيرها. ما الشيء الذي يعين على قيام الليل؟ قيام الليل من المهمات الشاقة والأمور الصعبة، وبالأخص البقاء والدوام عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، فإنه كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. وقال لحفصة: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فقيام الليل أمر شاق، والشيطان يحاول أن يعرض دونه بكل وسائله وإجلابه وخيله ورجله، فعلى الإنسان أن يحاول أن ينام ولو جزءا يسيرا من النهار ليعينه ذلك على القيام في الليل، ثم يحاول استغلال كل فرصة لصلاة أي شيء من الليل، فإذا وجد فرصة بعد صلاة العشاء صلى ما كتب له، وإذا دخل بيته في أول فرصة بعد صلاة العشاء يبدأ بالصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم بعد ذلك إذا استيقظ من منامه بادر إلى الصلاة، وهكذا فتكون بداية شغله وأهم ما لديه في الليل. وإذا تعود عليها وكان له ورد محدد يصليه فليحاول أن يقرأ فيه حزبه من القرآن ليكون ذلك جمعا بين قيام الليل ومراجعة المحفوظ من القرآن. وما تعود الإنسان على الصلاة به من القرآن قل ما ينساه وسيثبت في ذهنه. وعلى الإنسان أن لا يكثر كثيرا، لأنه لن يحصي وسيشق عليه الكثير فينقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة وهي الحولاء بنت تويت، وهي من بني تيم بن مرة، أي من قريبات عائشة في النسب، فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. فقال: مه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، أو من الأعمال ما تطيقون. وقال: إن الله لا يمل حتى تملوا. وقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وإذا نعس الإنسان في صلاته واختلط عليه ما يقرأه فيها فعليه أن ينام كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا كان من الذين يثقل عليهم النوم ويصعب عليهم الاستيقاظ فليوتر قبل أن ينام، وإذا قدر له أن قام فليصلي ما كتب له، وليس عليه وتر لأنه قد أوتر من أول الليل. ومما يعين على ذلك ضبط الهواتف وساعات التنبيه، وكذلك تعاون بين الزوجين على هذا الأمر، فقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها، فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. وكذلك الإخوة في الله تعاونهم على هذا الأمر من أهم شؤونهم، إذا كان أحدهم يتصل على الآخر في وقت محدد يوقظه فيه أو يتعاهده إن كان يقضانه، كما كان سلمان مع أبي الدرداء، فإنه لما دخل معه بيته فرأى أم الدرداء تفلة لا تلبسوا ثياب الزينة ولا تتكحلوا ولا تتطيبوا. قال ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك يصوم النهار ويقوم الليل. فلما صلى العشاء معه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه إلى بيته، فدخل أبو الدرداء مخدعه يريد أن يصلي وسيقوم الليل كله، فأمسك سلمان بطرف ثوبه فقال نم الآن، ثم أيقظه عندما كان نصف الليل فقال قم الآن. وهذا من شأن الإخوان الناصحين ومن تعاونهم على البر والتقوى المطلوب، فيمكن أن يتحقق ذلك بالهاتف أو أن يتواصى قوم على إيقاظ بعضهم بعضا وعلى مساءلته ومراجعته في هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عما يقومون به من التطوعات والتبرعات، فكان يقول من أصبح منكم صائما اليوم، من عاد منكم مريضا اليوم، من تبع منكم جنازة اليوم، من تصدق منكم اليوم بصدقة، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم أصحابه النفاق، وأنهم لم يكونوا ليكذبوا عليه، وأن أبا بكر لم يقل ذلك رياء ولا سمعة، أعاذه الله من ذلك، وإنما قاله إقرارا لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة لسؤاله، ويجب عليه إجابة سؤاله عندما يسأل. نسأل الله أن يقبل. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بالتستر والتعفف وبقطع كل ما يؤدي إلى الريبة وإلى الوصول إلى ما حرم الله، فسد ذرائع كل مخالطة غير مأذون بها شرعا، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكل هذا السياق يقتضي تعففا وتسترا واحتياطا وقطعا للريبة بالكلية. والمسؤول عنه في هذا السؤال هو تفسير قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نهى الله النساء المؤمنات عن إظهار زينتهن، معناه لمن لا يحل إبداء الزينة له، وقد ذكر الله من يحل إبداء الزينة له، فحصل ذلك في 12 نوعا، وهي المذكورة بقوله إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فاثنى عشر نوعا يحل للمرأة إبداء الزينة لها، وما سوى ذلك لا تبدي المرأة زينتها لهم، فلا يحل لها إبداء زينتها للأجانب مطلقا. ومن ليس مذكورا في هذه الآية إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر من الزينة. وقد اختلف أهل العلم في المقصود بما ظهر منها، فقال الطائفة ما كان في الوجه من الكحل، وما كان في اليدين من الخضاب والخواتم. فالوجه واليدان ليسا بعورة، لأن المرأة تكشفهما في الصلاة ويكره لها تغطيتهما، ولأنها تكشفهما في الإحرام في الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقبن، لا ينتقبن أي لا يسترن وجوههن في الحج والعمرة، أي في حال الإحرام. والعورة لا يحل كشفها، فلو كان الوجه واليدين عورة بالنسبة للمرأة لما حل لها كشفهما في الصلاة ولا في الإحرام في الحج والعمرة. وهذا يقتضي أن ما ظهر من الزينة هو ما كان في وجهها من الكحل في العينين، وما كان في يديها من الخضاب أو الخواتم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم تقريبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بما ظهر منها ما كان في الملابس، أي اللباس لا بد أن يرى لأنه يستر غيره، فإذا ستر هو أدى ذلك إلى التسلسل. إذا كان اللباس يجب ستره أيضا سيؤدي هذا إلى التسلسل، واللباس من الزينة لا محالة، لأن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد أجمع أهل العلم أن المقصود بالزينة اللباس، وأن المقصود بكل مسجد الصلاة عند كل صلاة. فعلى هذا يكون المقصود ما كان من الزينة في الملابس كاللبس الجديد أو الملون أو نحوه إذا كان ساترا لما يجب ستره، أما إذا كان يشف عما تحته أو كان يصف العورة فإنه لا يؤذن بإبدائه. وعموما فكل ما كان أحوط للمرأة وأنقى لها وأنقى لخاطرها وأبعد عن الريبة فهو خير لها. هذا يقول أضاف بعض العلماء مقصدا جديدا للمقاصد الشرعية هو تحسين صورة الإسلام، مستدلا بحديث لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كيف يحسن المسلم في هذا العصر صورة الإسلام مجابها تكالب الأعداء عليه؟ الجواب أن هذا ليس مما أحدثه بعض العلماء كما ذكر في السؤال، بل هو من مقاصد الشرع عموما. فهذا الدين أثنى الله عليه في كتابه ومجده وشرفه وكمله وجمله وقال فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد امتدحه الله في كتابه وامتدحه رسوله صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث. ومن مقاصد الشرع تحسينه للناس ليتبعوه، لأنه يجب دعوة الناس إليه ولا يمكن أن يتبعوا ما هو كريه لديهم، فلن يتبعوه إلا لحلاوته وجماله ومصلحته. وهذا الدين يكفل كل المصالح سواء منها ما يتعلق بالآخرة وما يتعلق بالدنيا، وهو خير نظام يمكن أن يطبقه البشر في شؤون حياتهم كلها، فهو الذي يشرف الإنسان ويرفعه عن مستوى البهائم والحيوانات، وهو الذي يهذب طباعه، وهو الذي يصحح اعتقاده وعبادته، وهو الذي يضبط له معاملته، وهو الذي يجعله يسمو إلى الدرجات العلى يوم القيامة. وإذا خل الإنسان من هذا الدين فإنه لا خير فيه، بل تكون البهائم خيرا منه. ومن هنا لا بد أن نعرف قيمة هذا الدين الذي خصنا الله به، ولا بد أن نعرف الثناء عليه، ولا بد أن نعرف الثناء على كتابه وعلى السنة المبينة لذلك الكتاب. فمن لم يعرف مدح كتاب الله ولم يعرف مدح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحبهما ذلك الحب الذي منشأه معرفة الصفات. فأنتم تعرفون أن الحب له خمسة أسباب: إما جمال الصورة، فكل جميل الصورة تتعلق به القلوب وتهواه النفوس، فهذا السبب الأول. السبب الثاني جمال المعنى، أي حسن الخلق وجمال الباطن، فهذا أيضا مدعاة للمحبة، فكل حسن الخلق محبوب ولو كانت صورته قبيحة. والسبب الثالث النفع، فكل نافع محبوب ولو لم يكن حسن الصورة ولو لم يكن حسن الخلق أيضا، لأن نفعه يقضي على ذلك. والسبب الرابع الرجاء، فكل مرجوب منه خير في المستقبل تتعلق به النفوس ولو لم يكن حسن الصورة ولو لم يكن حسن الخلق. والسبب الخامس العلاقة، أي الارتباط، فولدك الصغير ولو كان قبيحا دميما ولو كان سيء الخلق ولو كنت لا ترجو منه خيرا ولم يصدي إليك خيرا في الماضي، أنت تحبه لعلاقتك به. فهذه أسباب المحبة. فإذا عرفنا أن الدين في ظاهره حسن فصورته أجمل الصور وأحسنها، لأنه هو النظام ولا يخالفه ويفارقه إلا الفوضى والفساد والظلم والاعتداء، فهذه صورته الظاهرة هي أجمل الصور وأحسنها، يؤدي الإنسان فيها حق الله ويؤدي فيها حق عباد الله ويأخذ هو نصيبه وحقه، فإذا هذه أحسن الصور ظاهرة. كذلك صورة معناه، فمعناه التقرب إلى الله وأداء واجبه وحصول أجره وثوابه في الآخرة، وهذا أجمل شيء فلا يمكن أن يقارن به غيره. كذلك من ناحية النفع، فالإنسان إذا عرف أن الدين به نفعه في الدنيا والآخرة، فبه نفعه في الدنيا فهو الذي يرفع الله به عنه البلاء ويوفقه للخير، وبه نفعه في الآخرة فهو الذي يرد الله به عنه العذاب، ويبيض به وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وينجيه به على الصراط حين تزل الأقدام، ويظله فيه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإن نفعه لا شك كبير. كذلك الرجاء، فهذا الدين هو رجاؤك، فأنت ليس لك شيء ترجوه إلا ما قدمته، لأن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فإذا هذا رجاؤك هو عملك وهو رفيقك في قبرك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في قبره إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة، فقال له: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنسك في غربتي. وإن كان مسيئا جاءه عمله في أقبح صورة وأنتن رائحة، فيقول: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتي. فإذا عرفنا ذلك فإن هذا مما يدعونا إلى محبة هذا الدين وتعلق القلب به. وقد قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا عرفنا أن هذا نص في كتاب الله وفي كثير من الأحاديث، فلا يمكن أن يقال إن أهل العلم ابتدعوه وأضافوه، بل هو مقصد شرعي جاءت به الآيات المتواترة والأحاديث المتكاثرة، وهو مقصد شرعي لا محالة. وذكر محاسن الإسلام وبيان فضله سبب لإدخال كثير من الناس فيه، فكثير من الذين دخلوا في دين الله أفواجا لم يدخلوا إلا بسبب رغبتهم في هذا الدين. ولذلك قال هرقل لأبي سفيان بن حرب حين سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم اتبعوه. وفي جواب هرقل قال: هم أتباع الرسل. ولما سأله قال: أيرجع أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. فقال: كذلك الإيمان حين يباشر بشاشة القلوب، وفي رواية: حين تباشر بشاشته القلوب. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: كذلك أمر الإيمان حتى يتم. فهذا الوصف الذي وصف به أبو سفيان مع أنه عدو إذاك حال المسلمين أدى إلى إقناع هرقل، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الرشد وأن يدوم ملككم فتبايعوا هذا الرجل؟ وقال: لو كنت عنده لتجشمت لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو علمت أني أصل إليه لتجشمت لقاءه. فهذا من آثار ذكر محاسن هذا الدين وبيان فضله. لذلك يجب على المسلم أن يبين هذا الأمر كما بين سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سأله رجل من اليهود فقال: يا سلمان، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، والقراءة دخول الخلاء. واليهودي يستهزئ بالمسلمين يقول إن دينهم يتدخل في كل شؤون حياتهم، فرد عليه سلمان فقال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط وأن نستجمر ثلاثة. فبين له أن هذا أحسن ما يمكن حتى في القراءة. فهذا من محاسن الإسلام التي هي سبب لإسلام كثير من الناس. لكن لا بد أن ندرك أن كثيرا من الناس اليوم يحاولون مدح الإسلام بنفي بعض جوانبه، فينفون أن يكون الجهاد في سبيل الله مثلا من الإسلام، وينفون أن تكون الحدود حدود الله من الإسلام، وينفون أن يكون كثير من الأحكام التي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهي من محكم الشرع لا نسخ فيها ولا تغيير ولا تبديل، ينفون كونها من الشرع، ويرون أن ذلك من تحسين صورة الإسلام وتحبيبه إلى الناس. وهذا خطر عظيم ولا بد من الانتباه له. فلا بد أن ننتبه إلى أننا ندعو الناس إلى الإسلام الذي أنزله الله كما أنزله، ليس الإسلام الذي نصنعه نحن ونشذبه ونهذبه، فليس الحال كذلك. الإسلام لا يحتاج إلى هذا. الإسلام دين أتمه الله وبناه وأحسن بنيانه وكمله وجمله، فلا يحتاج منا إلى أن نحذف شيئا منه أو نزيد فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: ادعوهم إلى كبير الإسلام وصغيره. فكل ذلك من الإسلام. ما تقول في جواز الدراسة في المدارس النظامية التي لا تدرس فقها ولا أمورا دينية؟ الجواب أن الدراسة في المدارس الدنيوية التي تدرس فيها علوم الدنيا إذا كانت نية صاحبها صادقة وهو قصد أن يتعلم ما ينفع أمته فهي من طلب العلم الذي هو جهاد في سبيل الله يثاب الإنسان عليه على قدر نيته، وإن كان صاحبه لا يريد به إلا استغناء دنيويا فإنه أيضا يثاب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما في الوطأ وغيره القيل لثلاثة، هي لرجل ستر وعلى رجل ولرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فالذي يريد بها الاستغناء تكون له سترا ولو لم تكن له أجرا، والذي يريد بها إعلاء كلمة الله هي له أجر. فكذلك الدراسة النظامية لعلوم الدنيا إذا قصد بها الإنسان إعلاء كلمة الله ونصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستغناءها عن أعدائها فيكون هذا جهادا في سبيل الله وهو له أجر. وإذا مات على ذلك كان طالبا للعلم ومات على شعبة من الجهاد في سبيل الله. وإذا كان يطلبها لمجرد حظ دنيوي يناله يريد بها الاستغناء عن الناس وأن تكون كسبا دنيويا له هو، فهي له ستر وأجر أيضا، لكن ليست مثل المرتبة السابقة ولا تساويها ولا تقاربها، لكن مع ذلك هو على خير. أما إن كان يدرس هذه العلوم وهو يرى الاكتفاء بها عن علوم الشرع وأنها تغنيه وتكفيه فهذا مخطئ في تصوره تماما، فلا بد إذا درسها الإنسان أن يدرس معها ما أوجب الله عليه وما حرم، ولا بد أن يجعل جزءا من وقته ليس باليسير لتعلم ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. ما حكم من نذر أنه إذا نجح في البكالوريا سيحفظ القرآن ونجح وواصل دراسته في الجامعة لأن ظروفه لا تسمح له بتوقيف الدراسة؟ الجواب أن حفظ القرآن ليس بإمكانه هو أن يحققه، لكن بإمكانه أن يحقق تعلمه والسعي لحفظه، فهو يستطيع السعي لحفظه لكن لا يدري هل يكتب الله له حفظه أم لا. وإذا نذر أن يسعى لحفظ القرآن فإن ذلك يجب عليه، لأن النذر يجب به ما ندب، فما كان مندوبا قبل النذر إذا نذره الإنسان وجب عليه، وإذا لم يستطع ذلك أو لم يفعله فإنه تلزمه كفارة يمين بالله، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولا فرق بين النذر واليمين في الكفارة. والحمد لله أن صاحب السؤال أو صاحبته لم يحدد وقتا، فيمكن أن يخصص وقتا من كل يوم لحفظ كتاب الله، ولو حفظ آية واحدة كل يوم فإنه يبر في نذره ولا يحنث ويكون نذره حقيقا، كما حصل للفرزدق فإنه نذر جعل قيدا في رجليه ونذر أن لا يخلعه حتى يحفظ كتاب الله. فبينما هو في حفظ كتاب الله إذ جاءه هجاء أحد الشعراء لقبيلته فتخلص من قيده وقال: لئن كان قيدي كان نذرا نذرته، فما لي عن أحساب قومي من شغلي، أنا الزائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. ولم يحفظ القرآن ولم يكتب له ذلك، لم يكتب له إتمام مشروعه هذا. فلذلك لا بد من الانتباه أولا إلى أن النذر المعلق وهو الذي يكون الإنسان فيه يطلب حاجة فينذر لله أنه إذا قضى له هذه الحاجة يفعل كذا من الطاعات مكروه، يكره الإقدام عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يرد من قدر الله شيئا وإنما ينتزع الله به من يد البخيل. فصاحبه بخيل في التعامل مع الله. والنذر 4 أقسام: القسم الأول النذر المطلق، وهو من أراد طاعة من القرب يقدر عليها فينوي نذرها لله جل جلاله ليزداد ثوابها فقد كانت مندوبة فتنتقل إلى واجبة. مثلا جلوس الإنسان هنا لاستماع الدرس هو سيفعله وهو يجب عليه من باب فرض الكفاية، لكنه إذا نذره هو صار فرض عين فيثاب عليه مرتين، يثاب فرض الكفاية ويثاب فرض العين. وهكذا في أداء ركعتين أراد الإنسان الإحرام بهما فنذرهما ليكون ذلك أرفع لدرجة أجره، فهذا النوع من النذر لا حرج فيه وقد أمر الله بالوفاء به. فقال وليوفوا نذورهم وليطوهوا بالبيت العتيق، وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما القسم الثاني من النذر فهو النذر المكرر، وهو أن ينذر الإنسان مثلا صيام الاثنين أو الخميس، أو أن ينذر قيام الليل دائما، أو صلاة ركعتين في الوقت الفلاني دائما، فهذا مكروه أيضا لأنه قد يصادف وقتا لا يستطيع أداء ذلك المنذور فيه فيدخل في المشقة، ولذلك يكره للإنسان أن يفعله لما فيه من المشقة. وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا من الحرج. النوع الثالث من أنواع النذر هو النذر المعلق، وهو ما ذكر في السؤال، أن يذر الإنسان لله إذا برئ من مرض أو إذا رزق رزقا معينا أن يفعل كذا من الطاعات، فهذا مكروه ولكنه يلزم بالفعل. أما القسم الرابع فهو النذر الذي لا يحقق طاعة، كأن ينذر الإنسان معصية، أو أن ينذر لمخلوق، أو أن ينذر أمرا جائزا، أن يشرب كذا، أو أن يأكل كذا، أو أن يزور المكان الفلاني، فهذا النوع لا يلزم الوفاء به، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلذلك يتركه الإنسان ولا يفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعرابية التي جاءت تخبره بالأعداء حين اجتاحوا حيها وهي تركب ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لقد نذرت إذا بلغتني إليك أن أنحرها، قال بيس ما جازيتها. وهذا على عادة العرب في الجاهلية، وقد ذهب عليه الشعراء كما قال الشاعر لعرابة رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. يقول في ذكر ناقته إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين. هذا يقول السؤال عن تفسير قول الله تعالى إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر، وقرأ الآية بالمعنى، رواها بالمعنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده حسن الأدب وحسن التعامل والخلق، والأدب مطلوب في كل الأحيان حتى مع من هو دونك، فيطلب أن تتأدب مع أولادك ومع بهائمك ومع خلق الله جميعا، فإن الأدب مرغوب فيه شرعا. ولذلك فإن رفع الصوت والمخاصمة وبالأخص إذا كان ذلك بالسوء من القول ليس من الأدب، فلهذا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا استثناء، فمن ظلم فإن له أن يرد بمثل ما ظلم به ولا يحل له أن يتعدى ولا أن يتجاوز ذلك. وهذا يشمل من ظلم بالمطل وهو مورد الآية وهو سبب نزول الآية، فمن مطل في دين ومطله من هو قادر على قضاء دينه فله الحق أن يخاصمه أو أن يذكره بمطله، فليس ذلك من الغيبة المحرمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، وفي رواية مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. لي الواجد هو مطل الغني، أن يكون الإنسان عليه دين وهو قادر على سداده ولم يسدده وهو قادر عليه مقر به، فهذا ظلم يحل عقوبته وعرضه، معناه أن يذكر بأنه ماطل وبأنه لم يقم بما تعهد به. السؤال الثاني عن حكم مساعدة الطلبة، تساعد الطلبة فيما بينهم في المسابقات مثل البكالوريا ونحوها. لا يجوز ذلك في حال الامتحان، أي في وقت الجلوس على الكراسي، لا بد أن يشتغل كل إنسان بما لديه لأنه هو مسؤول عما في شعبته من العلم وما حفظه هو، وليس مسؤولا عن علم غيره، فلا يحل له الغش ولا مساعدة غيره ولا الأخذ منهم. وإذا رأى حلا للامتحان فعليه أن يكف عينه عنه ولا ينظر إليه. وليقتصر على ما أحل الله له، فإن في ذلك بركة له ونفعا. وإذا تذكر أن كثيرا من الذين نجحوا في الامتحان لم يفيدهم ذلك في حياتهم شيئا، فكم شاهدنا من الذين نجحوا في الدراسات العليا ثم ماتوا قبل مباشرة الوظائف، وكم شاهدنا من الذين كانت الوظائف شرا لهم في دينهم فخسروا أعز شيء لديهم من دينهم وأخلاقهم. فلا بد أن يدرك الإنسان أن النجاح في الامتحان هو مجرد وسيلة، ولا يكبر في أذهانكم أكبر من حجمه، فهو مجرد تعدي عقبة من العقبات والوصول إلى وسيلة من الوسائل قد يكون فيها الخير للإنسان وقد لا يكون فيها، فإذا تقيد بحدود الشرع فإن فيها الخير لا محالة، وإذا لم يتقيد بحدود الشرع لا بد أن يعاقب، فمن تعدى حدود الله لا بد أن يعاقب إن لم يعفو الله عنه ويتجاوز، لكن شؤم الذنب يبقى معه حتى لو وصل إلى الوظائف ولو وصل إلى الدراسات العليا ولو أكمل كل مشواره يصل إليه شيء من شؤم ذنبه ومخالفته. وأما قبل الامتحان فالتعاون على البر والتقوى مطلوب دائما في العلم وفي غيره، والتذاكر في العلم مطلوب. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه فأتي بجمار فرفعه بيده فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها فأخبروني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي فقال ابن عمر فوقع في وهلي أنها النخلة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي النخلة. ومثل ذلك تذاكر الصحابة في العلم، فقد كانوا يجلسون لتذاكره والتابعون من بعدهم. وقد أخرج مالك في الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير قال تذاكر أبي أقصد العفو عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو بن حزم قال تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس ذكر، فقال أبي ما عرفته، فقال عروة حدثتني بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. فهذا التذاكر في العلم حتى في نواقض الوضوء ونحوه هو من شأن سلفنا الصالح ومن التعاون على البر والتقوى من الأمور النافعة. ولكن في وقت الامتحان لا بد من ترك ذلك واجتنابه. والشيخ محمد علي بن العدود رحمة الله عليهما كان مرة مشرفا على امتحان لطلاب المعهد في تلميذ، فرأى بعض الطلاب يمد رجله بورقة إلى جاره فيها جواب، ورأى آخر يهمس قريبا من أذن جاره، فقال كنا إذا ما جلسنا لامتحان ندي لم يستمع أحد منا إلى أحد، لم يلتفت أحد منا إلى أحد، وليس يسأل منا واحد أحدا، ولا يناوله شيئا يدا بيدي إلا اختلاسا وهمسا، ليس يسمعه إلا الذي خلق الإنسان في كبدي. هذا يقول ما حكم من أكل غيبة شخص ولم يطلب منه السماحة حتى مات؟ يطلب السماحة من ورثته ويدعو له حتى يعلم أنه قد جازاه، فمن له حق على غيره؟ فإن استطاع مكافأته وإلا دعا له حتى يعلم أنه قد كافأه على ما أخذ من حقه. ما حكم تزويج الفتاة من رجل حسن الخلق ولكنه ليس ملتزما بالشرع؟ الجواب أنه إذا كان عاصيا مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى كأكال للربا وفاسق في تصرفاته فلا يجوز للولي أن يزوجه ابنته أو موليته، وإن كان ناقص الالتزام في أمور أخرى ولكنه مؤدي للواجبات الكبرى وتارك للمحرمات الكبرى فيجوز تزويجه، وتسعى هذه الفتاة لإصلاحه ونصحه والتعاون معه. ولو كان كل مقصر لا يحل تزويجه لم يزوج أحد، فما من أحد إلا ولديه قصور في بعض الجوانب ويتممها ببعض الجوانب الأخرى. هذا السؤال عن نصاب الزكاة من الأوقية في هذا الوقت. الجواب أن سعر الذهب قد ارتفع في أول العام واعتدل الآن تقريبا، فالنصاب الآن رجع إلى حدود 230,000 أوقية، فهذا النصاب 230,000 أوقية. من ملك هذا المبلغ وجب عليه إذا حال الحول أن يخرج منه 2.5%، فهي قدر المخرج من الزكاة. هذا السؤال عن دور الشباب في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب يسهل عليهم إحياء السنة لأنهم لا يتقيدون كثيرا بتقاليد المجتمع بخلاف الكبار، فإنهم يصعب عليهم أن يخرجوا من التقاليد التي أسروا بها وشابوا عليها، والمرء يموت على ما تعود. وقد حصلت قصة للمهدي العباسي مع الشاعر صالح بن عبد القدوس، فإنه كان دخل في الزندقة وقام المهدي بمحاكمة أهل الزندقة وقتلهم، فجاء صالح ليتوب ويعتذر إلى الخليفة مما كان فيه، فأخبره أنه كان يرى هذه النحلة وأنه تاب منها، وهو شيخ كبير السن، فلما سمع الخليفة عذره قبل عذره ورحمه، فأجلسه إلى جانبه فاستنشده بعض شعره، فأنشده قصائد من شعره حتى أنشده قصيدته التي فيها والمرء لا والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ذرى رمسه. فلما أنشد هذا البيت قال: يا حرسي، حكم الشيخ على نفسه فاجعل له رأسه بين يديه. فقطع رأسه لأنه قال: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ذرى رمسه. أما الشباب فإنه يسهل عليهم تغيير العادات لأنها لم ترسخ فيهم ولم يأخذوا بعد مكانهم في المجتمع، وهم يصبون للتغيير وتغيير الحال وليسوا مرتبطين بالواقع ارتباط الكبار به، ولذلك هم أتباع الرسل كما قال الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. وتعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جمهورهم شباب، وقليل منهم من كان من الشيوخ كعبيدة بن الحارث بن المطلب، فأكثرهم كانوا شبابا. ولذلك فدور الشباب في إحياء السنة كبير، ومسؤوليتهم فيها جسيمة، وعليهم أن يتقيدوا بالسنة وأن يستبدلوا ما في المجتمع من الأخلاق والعادات المخالفة للسنة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير وأولى وأحسن. وقد قال الزبيري رحمه الله: فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته وقد طهرت من الحيض لكنها لا تستطيع الغسل بالماء، فهل يجزئها حينئذ التيمم؟ الجواب أن الله تعالى يقول: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه الآية جمعت بين الأمر والنهي، ففي النهي قال: فلا تقربوهن حتى يطهرن. والطهر يحصل بأحد أمرين، إما بالجفوف وإما بالقصة البيضاء. ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا أمر بعد النهي السابق وهو مؤكد له، وهو يقتضي إذا تطهرت المرأة من حيضتها أن يأتيها زوجها من حيث أمره الله. والجمهور جمهور أهل العلم على اشتراط حصول الأمرين معا للمس، فلا يحل مس الحائض حتى تطهر وتتطهر معا. أما الطهر فهو صريح الآية في قوله: حتى يطهرن. وأما التطهر فهو أيضا مأخوذ من قوله: فإذا تطهرن فأتوهن. وهذا أمر بعد النهي، والأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله، فلا يقتضي ذلك أنه يطلب منه أن يمسها إذا تطهرت، بل هذا راجع إلى ما كان الحال عليه من قبل الأمر. وهذا هو مذهب الجمهور، وفي المسألة ستة أقوال. وعلى هذا فإذا كانت المرأة عاجزة عن الغسل وتيممت فاستباحت الصلاة، فمن أهل العلم من يرى جواز وطئها بذلك، وهذا مذهب ابن عباس وهو مذهب ابن شعبان من المالكية. وابن عباس قال: الصلاة أكبر من الوطئ، معناه ما تستباح به الصلاة أكبر مما يستباح به الوطئ. فإذا كانت تحل لها الصلاة بمجرد التيمم بعد حيضتها، فالوطئ مانعه أقل من مانع الصلاة شرعا. وعموما كل مقام له مقال، فالإنسان إذا كان يخاف على نفسه ليس من لا يخاف على نفسه ويستطيع الانتظار. وأيضا